يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بمزاين الإبل وأخذ الجوائز على ذلك هل يعد من الأمور المباحة؟ لا، من الأمور المحرمة ومن أكل المال بالباطل. نعم.